القرآن يحتاج إلى رجل مؤمن به. يعني لو سألت واحد من هؤلاء السكارى أنت دينك إيه؟ إلى دين الإسلام. طيب الآيات الكثيرة التي أوجبت طاعة الله عز وجل فيما أمر وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ما تأويلها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بنوديها فين؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نوديها فين؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نوديها فين؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نوديها فين؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الآيات الكثيرة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله، هذه الأوامر التي هي بليات في القرآن المجيد، ما تأويلها عند هؤلاء؟ يا إخوانا الخرق اتسع على الواقع. أنا أعلم أن الجماهير بحمد الله تعود زرافات ووحدانا إلى الله، لكن مالك القرار لابد أن يرجع هو الآخر إلى الله. القانون عندما يسن يصير سياديا على الجميع، والناس تحتاج أن يمشوا في العالم بأمان الإسلام وليس بأمان القانون. هؤلاء يريدون الدين في المسجد، فإذا خرجت من المسجد لا يحكمك الإسلام إنما يحكمك القانون، وهذا نذير شؤم وخراب. الآن الأمر الآخر لأي رجل يريد أن ينظر في القرآن أن يكون عنده أداة الفهم، ملكة الفهم. ولكن ليس الشجي كالخلي، زي ما العوام بتقول اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. لما تنظر الى الصحابه وكيف استقبلوا القران، وتنظر الى الذين جاءوا من بعدهم بقرون كيف استقبلوا القران، تجد الفرق بينهم كالفرق بين القدم والفرق. الصحابة قاتلوا على تأويل، على تنزيل القرآن، وقاتلوا على تأويله، وكانوا حراسا حقا لهذا الكتاب المجيد. أما الذين جاءوا من بعدهم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ آدي الخلوف عملت كده في القرآن، ورث الكتاب. هو أنت بتصور الرجل إذا ورث مالا يتعامل مع المال كالذي جمع المال؟ لا طبعا، الذي جمع المال رجل عاقل تعب في كل مليم فيه، لا ينفقه إلا بحكمة. إنما الذي ورث المال وما تعب فيه ينفقه في عشية أو ضحاها ولا يزرف دمعة عليه. هو ده اللي حصل. الذين نزل القرآن عليهم وقاتلوا على تنزيله وتأويله لا يبلغ القرآن عندهم هذا الهوان الذي كان عند من جاء بعدهم بقرون. هذه العاطفة نحن في أمس الحاجة إليها في هذه الأيام. الأمر الآخر أن طبيعة أي عبد أنه إذا ابتلي يرجع حتى لو كان كافرا يرجع. عندنا أنماط لا يرجعون تنزل المصائب تنزل الكوارث. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا مش لما شافوا البلاء يقول أنا تبت. لا ما بيقولش أنا تبت. لا يتضرعون. وهذا أيضا نذير سوء. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلما بتنزل ينزل بلاء بياخذ الكل. إذا كل إنسان ينبغي أن يقوم بدوره.